الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، حمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه البخاري. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك. وفي الأحاديث فوائد، منها الأولى أن الركاز لواجده، الثانية أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال أو يتصدق به واجده، الثالث أن الركاز لا يعرف، الرابعة أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الماء في الحال، الخامسة مراعاة الشارع خفة المؤونة في مقدار ما يجب في المال. مراعاة، نعم، مراعاة الشارع خفة المؤونة في مقدار ما يجب في المال. السادسة أن الواجب في الركاز ليس له كبير مؤونة، ما في عمل، نعم، بخلاف المال الذي يحصل بطريقة التجارة أو بطريقة الزراعة أو ما أشبه ذلك، هذا مال جاهز، فلهذا جاءت الشريعة بالزيادة. ففي الركاز الخمس، وفي الخارج من الأرض العشر أو نصف العشر، وفي الأموال التي تحصل كالأثمان فيها ربع العشر. نعم، أحسن الله لك. أن الواجب السادس أن الواجب في الركاز لا يختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها. السابعة أن الكنز إذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة، ومعنى ذلك أنه يعرف سنة، وإذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز، يجب فيه الخمس. الثامنة وجوب الزكاة فيما يحصل من المعادن وهو ربع العشر، والظاهر أن ما يؤخذ من ناتج المعدن أنه ركاز، أنه الزكاة، والظاهر أن ما يؤخذ من ناتج المعدن أنه زكاة. صلى الله عليك. فيعتبر له لأنه قال أخذ من المعاني الركبية الصدقة. نعم. الصدقة. والظاهر أن ما يؤخذ من ناتج المعدن أنه زكاة، فيعتبر له الحول إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان غير ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يقصد للتجارة. التاسعة: الفرق بين الأرض التي كانت مسكونة وغير مسكونة، فما وجد في المسكونة لقطة وفي غير المسكونة ركاز. العاشرة: الفرق بين اللقطة والركاز في الحكم. الحادية عشر: حكمة الشرع بين التفريق بين المختلفات. نعم، هذا هو منهج الشريعة. نعم. وهذا موجب العقل، التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات. نعم، صلى الله عليك. هذا موجب العقل ومضى عليه الشرع. نعم، صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر واجبة باتفاق العلماء، قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على ما قاله بعض المفسرين. وأما السنة فأحاديث الباب، وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. والمراد بالفطر الفطر من رمضان، فتجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. هذه الأحاديث هي الأصل في وجوب زكاة الفطر وفي مقدارها وفي بيان من تجب عليه وفيما يجب إخراجها. وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى وجوب زكاة الفطر، الثانية أن مقدارها صاع، وقوله فرض فسر بقدر وأوجب، أحسن الله إليك. الثانية وجوب إخراجها من خمسة الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه على قول بعض أهل العلم، وقيل يجب إخراجها من قوت البلد. الرابعة وجوبها على كل مسلم ومسلمة حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا. الخامسة اشتراط الإسلام في من تجب عليه لقوله من المسلمين. السادسة الخامسة اشتراط الإسلام في من تجب عليه لقوله من المسلمين. السادسة شدة تمسك أبي سعيد رضي الله عنه بالسنة وعدم التفاته إلى المخالفين، وذلك لما عدل الناس بالصاع نصف الصاع من البر الجيد، فقوله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه قولته: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة فلم يكن من تعيين النبي صلى الله عليه وسلم، بل من عمل الناس، لأن هذه الخمسة هي الموجودة عندهم. فلذلك قال من قال من أهل العلم: إن هذه الأصناف لا يتعين الإخراج منها، فيجوز الإخراج من غالب قوت البلد ولو كانت الأصناف الخمسة موجودة، وهذا هو الراجح. وقال آخرون: لا يخرج من غيرها إلا مع عدمها. قال في الموني: هو ظاهر المذهب. السابعة هو ظاهر المذهب، يعني مذهب الحنابلة جار على هذا، على أنها تتعين، على أن الخمسة تتعين، فلا يجوز الإخراج من غيرها إلا عند عدمها. ولكن لما تقدم من أن الرسول ما نص عليها، ما قال أخرجوها من كذا ومن كذا، بل لم يذكر نصا إلا الشعير والتمر، إلا الشعير والتمر، ولم يقول أحد إنه يتعينان. نعم. أحسن الله إليك. السابعة أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجزئ. الثامنة الحكمة من زكاة الفطر، وهي أمران: طهرة للمزكي وطعمة للمساكين، كما في حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليك. التاسعة وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم. العاشرة أن إخراجها بعد صلاة العيد يصيرها صدقة عامة لا صدقة فطر، فيأثم من أخرها متعمدا، ومن أخرها ناسيا مخطئا فيرجى أن تقبل صدقته فطر من أجل العذور. فيرجى. نعم. أحسن لك. فيرجى أن تقبل صدقة فطر من أجل العذر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. حسبك. أحسن الله إليك. في رمضان يوم كنا في التوعية، في يوم 29 و30 في الحرم يقبلون الناس، يقولون نقود نقود، فنوجههم إلى هذا فيقول: مذاهبنا هكذا. أقول: الجهال معذورون. معذورون. أحسن الله إليك. مقلدون هؤلاء. مقلدون. نعم. لا ينكر عليهم لكن يعلمون، يعلمون قول السنة كذا، وأن الصحابة ما كانوا يخرجونها. نعم. نقودا، وإنما كانوا يخرجونها طعاما. نعم. إلى نعم يا محمد. لكن بعض الأقليات الإسلامية، يعني في بعض البلدان، لا يجدون من يعطون الزكاة إليهم، من يأخذون الزكاة من المسلمين. فيوجد فقراء في البلد من الكفار تعطى مشردين، ينقلونها البلد أخرى، يعني يوصون أهاليهم بإخراجها. نعم، أحسن الله إليك. نعم يا حمد. نعم فيصل.